وقال لي وصحبي ومن اهتم في المنتهى فان الله عز وجل اشار الى عبوديه الكائنات التي خلقها وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى وضرب لنا بالشمس مثلا فان الشمس مسخره منقوره شأنها شأن كل المخلوقات التي خلقها الله تؤدي دورها المطلوب منها والله عز وجل أخبر كما في هذه الآيات أن الشمس تتحرك لمستقر لها في مدار حدده الله تبارك وتعالى فتطبر على قوم وتغرب على آخرين بنظام دقيق لا تتأخر ولا تتقدم ويدلك على عبودية هذا المخلوق الهائل أعني كوكب الشمس ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس يوما عنده وقال وقفه بها فقال لأبي ذر أتدري أين تذهب هذه؟ تعرف في الشمس حينما تضرب قال فقلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش تحت عرش الله تبارك وتعالى حتى يؤذن لها يعني فتطلع مرة أخرى وإنه يعني سيظل هذا حالها حتى تسجد يوما فيقال لها ارجعي من حيث أتيت فتسجد وتستأذن فتطلع ثم إنه يأتي عليها يوما فتسجد ثم يقال لها ارجعي من حيث أتيت فتطلع حينئذ الشمس من مغربها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل طبعا القضية عقلك ممكن عقلك يعني ربما لا يستوعب هذا الامر فنقول شيئا من ذلك ولكن نحن نقول صدق الله تبارك وتعالى فيما اخبر وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عليه الصلاه والسلام. في الصحيح كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن فتى موسى عليه السلام وهو معروف باسم يوشع بن نون لما امر الله بني اسرائيل ان يدخلوا بيت المقدس لقتال العبادين فخافوا وجبوا وقالوا في سوء ادب لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ضرب الله عليه بالتيه 40 سنه التيه اللي هو عدم الاحتلال الى مكان 40 سنه هم في هذا التيه يتحركون ثم يمشون ويمشون ثم يقول فإذا هم كما بدأ مشوه في الأول هم آخذوا يمشوا مشي طويل جدا ثم آخذ اللوم يرون أنفسهم في النقطة التي بدأوا مشوا منه التين حتى مات هذا الجيل الذي أبى دخول بيت المقدس وولد جيل جديد قاتل به موسى عليه السلام العمالقة لإخراجهم من بيت المقدس ليدخلون كما كتبها الله لهم وكان القتال يوم الجمعة واستمر القتال حتى كانت الشمس أن تغرب فبالك اليهود محرم عليهم العمل يوم السبت ولو إن الشمس غربت وانحاز كل فريق إلى معسكر ممكن فريق العمالقة يرجع يجيب تدريباته تاني وتتحول هزيمته إلى مصر فنظر عندهم 12 ساعة وأكثر أجازة يعيدون ترتيباته وبعدين المرحلة المعركة أو شكت أنها تحسن لصالح نبي الله ومن معه من بني إسرائيل فنظر يوشع إلى الشمس وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور يعني أنا مأمور بالقتال وأنت مأمورة بالطوع والغروب كما أمرك الله اللهم احبسها علينا يعني ربي أوقف الشمس حتى لا تغرب الآن فوقف بالشمس ولم تغرب حتى قاتلوا فهزموا العمالقة ودخلوا بيت المقدس قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحبس الشمس على احد سوى هذا النبي او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا كل الكائنات مسخره مدلله ماموره مطيعه فلا تكن يا بني آدم يا لا تكن يا ابن آدم وأنت سيد هذا الكون. خلقت هذه الكائنات لخدمتك وتحمية دورك في حياتك، لا تكن أقل هذه المخلوقات طاعة لله، ولا أغفلهم عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا أنساهم بشكره. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله.